بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال: من كنا فيه أي مجتمعة وجد أي نال حلاوة الإيمان ووجودها في قلبه إيجاد حسي أي يشعر بذلك، فيشعر بطعم الإيمان في القلب أحلى من طعام أحلى من طعم الحلى الذي في الفم. وهذه الثلاث قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي يقدم محاب الله ومحاب رسوله، أي ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه، مثل الصائم يصوم يحب الأكل لكن يقدم ما يحبه الله وهو أجر الصوم على ما تحبه نفسه، فهذا من مواطن طعم الإيمان. لذلك يجد الصائم في صيامه لذة بسبب هذا النوع، وهو أنه قدم أوامر الله على ما تهواه نفسه. والخصلة الثانية قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن المحبة له خالصة لوجه الله. والضابط فيها ألا تزيد مع البر ولا تنقص مع الجفاء. وهذه أي المحبة بين الإخوة عبادة عظيمة سهلة، وثوابها منها ما هو معجل ومنها ما هو مدخر في الآخرة، فمما عجل أنه يجد طعم الإيمان في قلبه بسبب هذه العبادة، وفي الآخرة يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذه العبادة هي أسهل العبادات المنصوصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، لأنها عبادة قلبية، فلا يتكلم بلسان ولا يتصدق بمال ولا تتحرك جوارحه بالمشي مثلا أو بالزيارة، فمجرد محبتك للصالح بقلبك هي ثوابها عظيم. فيجب على المسلم أن تكون محبته للمؤمنين لله، لأن الله عز وجل يحب، لأنه أهل لذلك. ومن لوازم محبة الله أن تحب من يطيع الله، وأيضا من لوازم محبة الله تحب طاعة الله. والخصلة الثالثة قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، يعني يفرح بالإسلام ويحبه حبا جما، ويكره أن يكون كافرا، ومحبته للإيمان وكرهه للكفر مثل كرهه أن يقذف في النار، أن يلقى في النار. فإذا كان لا يحب أن يلقى في النار كذلك هو لا يحب الكفر، فدل على أن محبة الإيمان والفرح به أجرها عظيم وثوابها معجل، وثوابها معجل أيضا بوجود حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان نوع من أنواع النعيم في الدنيا، فالسرور والفرح وشرح الصدر هذا مما خصه الله عز وجل به المؤمنين نعيما لهم معجلا في الدنيا. قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا قال الله سبحانه ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة: ألم نشرح لك صدرك. فيجب علينا جميعا أن نفرح بالهداية وأن نحب الإسلام، لأن الله يحبه ورضيه لنا. قال: وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان، أي أن المصنف ساقها لبيان أنه ليس هناك طريق لنوال هذا النعيم المعجل سوى بتحقيق تلك الخصال الثلاث. ثم بعد ذلك ذكر ثمار المحبة في الله، وهي نوال ولاية الله للعبد، يعني من حقق المحبة لله يكون المحقق بإذن الله وليا لله سبحانه. إذا كان وليا الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي قوله: من أحب في الله، هذه الخصلة الأولى لنوال ولاية الله، أي أن يكون وليا لله. هذه خصلة أولى من أربع خصال، من أربعة خصال. الخصلة الأولى: من أحب في الله من عباده المؤمنين، وأبغض في الله سواء بغض المعاصي أو بغض أهل الكفر، وكذلك بغض الكفر، هذه من أسباب ولاية الله. ووالى في الله المراد بالموالاة هنا أي النصرة للمؤمنين والدفاع عنهم، فهي من أسباب ولاية الله للعبد. وعاد في الله أي تبرأ من آلهة المشركين والمشركين، كما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون. وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. فلا تتم المعاداة في الله إلا بأمرين: بغض الآلهة وبغض من عبدها. قال: فإنما تنال ولاية الله وفي وجه ولاية الله بفتح الواو وبالكسر أصح. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن صام وصلى إلا بهذه الأمور الثلاثة حتى يكون كذلك. ثم قال: قد صارت عامة مؤاخاة الناس على ذلك. يعني ابن عباس يقول أن في عصر التابعين أكثر الناس صارت محبتهم للدنيا، فإذا كان هذا في عصر القرون المفضلة فما ظنك بما بعدها. ولا يجد ذلك على أهل شيء، ما ينفع أن الإنسان يحب الآخر لأجل الدنيا، فمحبته للدنيا منقطعة كما سيأتي، وما المحبة لله فهي باقية كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ثم قال: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، أي المحبة، أي يوم القيامة كل محبة تنقطع إلا ما كانت لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.